ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة الكتاب المبدع في شرح المقنع لابن المقنع، من قال صيدا بعد رحمه الحي الحاد مستقره لم يحل الا بالزكاه. ماشي صوت المقنع. وما كان ادركه ميتا حل بشروط اربعه، احدها ان يكون الصائد من اهل الزكاه، الثاني الاله وهو نوعان حدد عشرتهما ما لآلة الزكاة، وإن صاد صيدا فغاب عنه وجد ميتا لا تقيم حل، وإن وجد به أثر غير فهم ما يحتمل أن يكون عنه على قدره لم يحل، وإن ضربه فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة لم يبح ما أبان منه، وإن بقي معلقا بجلده حل. هذه المسألة التي وقفنا عليها فيما سبق أنه الصائد إذا ضرب الصيد بسهم أو بآلة أو أرسل إليه جارح من الجوارح فأبان منه عضوا، قلنا أن هذا العضو يعتبر ميتا، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول ما أبين من حي فهو ميت، يعني حكمه حكم الميت لا يجوز أكله، بينا هذا فيما سبق. لكن مسألة الليلة أنه يقول لو ضربه فأصابت الضربة الصيد فأبانت منه عضوا لكن البينونة ليست تامة لم ينفصل إنما بقي معلقا في جلده، فما الحكم؟ إنما أورد هذه المسألة لاشتباهها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم بذلك أراد أن ينهى أمته أن تعمد إلى ألية الخروف فتقطع منه وصلا أو يأتي إلى سنام الجمل ويجب منه قطعة فيأكلونها، فبين صلى الله عليه وسلم أن ما قطع من حي فهو ميت، حكمه حكم الميتة لا يجوز أكل الميتة، ومن أكلها فهي كبيرة من الكبائر، وصاحبها لا بد أن يصيبه ضرر. فالصيد كذلك لو ضربه فأبان منه عضو فالجزء المقطوع، لو ضربه بسيف أو نصل أو ما إلى ذلك فالجزء المقطوع ميت، لكن إن بقي معلقا بالجلد هذا فيه شبهة، هل هو انفصل أو بقي لم يبن من الحي؟ فلما كان متردد بين الأمرين أورد هذه المسألة هنا. عرفنا هذا؟ اسمعوا ما يقول القارئ. معلقا بجلدة حل رواية واحدة لأنه لم يبت، وإن أبانه ومات بالحال حل الجميع حل المشهور. يقول رواية واحدة يعني لا في خلاف المذهب أنه يحل. لأنه لم ينفصل انفصالا تاما. وإن أبان، اقرأ بعدها. وإن أبان هو مات الحال حل الجميع المشهور كما لو قطعه قطعتين. قال انقطع منه رماه بآلة أو بسيف أو ما إلى ذلك، فقطع منه الفخذ أو قطع منه الذراع ثم أدركه فنحره، أو أن هذا الجزء المقطوع لا تبقى معه حياة، قطع نصفه الخلفي أو قطع جزءه الأعلى لم يبق منه حياة، فأراد أن يقول ما إن قط إن ضربه فأصابت الضربة مقتلا فلم يعش بعدها، فالكل جائز أكله، لا يقال أن هذا أبين من حي، لأن الوفاة أدركت الجميع، وهو لما قطع منه الجزء مات، لأن الصيد إنما يشترط فيه آلة حادة أو جارح من الجوارح معلم، وأن يقول بسم الله، ولا يضر إن أصاب السهم ظهره أو كرشه أو فخذه مات منه فيجوز أكله ولو مات من تلك الضربة ولم يصب المنحر، بخلاف غير الصيد، الحيوان المستأنس غير الوحشي لا بد من ذكاته والتذكية أن ينحره أو يذبحه، أما الصيد ما اشترط في ذلك الشرط. فإذا ضربه ضربة فأصبحت الضربة قاصمة قطعته نصفين، قال حل الجميع، لا يقال هذا أبين من حي، لأن الموت أدرك الجميع فهذا يأكله. عرفنا هذه المسألة؟ نعم. لا يباح ما أبان منه للخبر، ولأن ما أبين منه لا يمنع بقاء الحياة بالعادة فلم يباح، كما لو أدركه الصياد في حياة مستقرة. هذا ما الصوت ما هو في الميكروفون، لما لو رفعته كذا راح أخونا راح أشرب شاهي. يقول وفي رواية أن ما أبين من هذا وهو في حكم الميت، هذه رواية لكن المذهب خلافه أن الكل حلال، وفي رواية أن ما أبين منه فيعتبر ميت ولو أن الموت أدركه بالقطع أو بالقد. نعم. سبق بدليل المذبوح، فإنه ربما بقي ساعة وربما مشى حتى يموت ومع هذا هو حلال. نعم. وإن أخذ قطعة من حوت ونحو وأخذ حيا أبيح ما أخذ منه، لأن أقصى ما فيه أنه ميت وميتته حلال الخبر. قال وإن أخذ حوتا، حوت يعني به السمك سواء صغير أو كبير، قال وإن رأى حوتا فضربه بآلة قاطعة وقطع منه جزءا فأدرك هذا الجزء وأفلت منه هذا الحوت، ذهب وغار في الماء فبقيت منه تلك القطعة، يأكلها ولا ما يأكلها؟ قال يأكلها. ألا ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم ما أبين من ميت فهو حي، ما أبين من حي فهو ميت؟ قال لا ينطبق عليه، لأن أقصى ما يكون في هذا الجزء المقطوع أنه ميت، أقصى ما يكون هذا تعبير، يقول فلان يوصف بالكرم فأقصى ما عنده أنه يعطي 5 دراهم، وفلان عنده كذا، وأقصى كلمة أقصى ما يكون بمعنى أن ذاك الوصف الذي يستحقه هذا الموصوف غايته أنه يصل إلى كذا لا يتجاوز. هنا لما قال أقصى ما يكون في هذا الجزء المقطوع، يعني أقصى ما يكون من وصف مكروه، لأنك قد تقول أنه مضر يتقزز لا يؤكل، قال صفه بما شئت من الأوصاف، أقصى وصف أنه ميت، الميت لا يجوز تعاطيه بحال من الأحوال إلا لمضطر، فأقصى ما يكون أنه ميت. وميتة البحر حلال، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فإذا قطع الإنسان هو في سفينة أو في قارب فمر عليه سمك أو حوت فضربه لآلة معه، يعني معراض أو سكين أو سيف، فقطع منه جزءا فأفلت الحوت وأخذ هذا الجزء قال يأكله، ليس كحيوان البر ما أبين من حي فهو كميت. قال لا، لأن أقصى ما يكون لو وصفته بالميت. وميتة السمك حلال، ميتة البحر حلال أكله. نعم. قال أحمد لا بأس بصيد الليل. قال يزيد بن قارون ما علمت أحد كره. تذنيب، قال أحمد لا بأس بصيد الليل. اللهم صل عليه وسلم تسليما. لما قال أحمد لا بأس بصيد الليل دل على أن صيد الليل عند بعض الناس قد يكون ممنوع أو شبهة أنه لا يجوز الصيد به، لأن الليل فيه بعض الأفعال لا ينبغي تعاطيها كجذاذ النخل، من عمد إلى نخله ليجذه، الجذاذ معنى يقطعه حين الحصاد، أثمر النخل ونضج لا بد من قطعه، يكره ليلا لأن بعض الناس يعمد إلى جذاذ نخله خشية أن يراه الجيران أو الفقراء أو المساكين فلا يعطيهم، كما أخبر سبحانه وتعالى عن أصحاب الحرف وأصحاب النخل، وغدوا على حرد قادرين فلما ذهبوا بنية عزم مصمم قادرين على الجذاذ، هم أقسموا بين أنفسهم لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، وغدوا على حرد قادر، حرد يعني مع غيظ وقوة وإرادة مصممين العزم، فلما رأوها لأن الله عز وجل أرسل عليها طائف فأصبحت كالصريم، لما علم نيتهم غير السليمة وأنهم أرادوا منع حق المساكين، ما هو حق المساكين؟ حين يجدون الثمر يتساقط منها بعض نضجها من عناقيدها وشمراخها بعض الثمار، فما سقط فيأتي المساكين يلتقطونه، فمن شدة بخلهم أرادوا منعهم فقالوا نحن لا نجد إلا ليلا، فعلم فالله عز وجل مكر بهم قبل أن يتم ما كادوه، فلما رأوا حديقتهم فإذا هي أصبحت كالصريم محروقة تماما وما ليس فيها شيء يؤكل، علموا أن مكرهم عاد عليهم. ولذا كره من كره من الصحابة أن يجد المرء نخله ليلا حتى لا يشابهه، وأخذ منه بعض الفقهاء أنه لا ينبغي أن يأتي على أضحيته ليلا، إنما يضحي نهارا لهذا المعنى. والليل قد يكون في بعض الأعمال مطلوب كالسفر، فإنه يرغب لمن أراد السفر أن يكون سفره ليلا، فإن الأرض تطوى ليلا يعني يكون فيها البركة، فيسهل على المسافر أن يقطع المراحل دون مشقة، سيما لما كانت وسائل النقل ركائب أي حيوانات، فكان الليل أحسن في حقها وأيسر وأسهل، ما في شمس ولا حر وتسير مع الليل فتقطع المراحل. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الأرض تطوى بالليل، فالليل قد يكون بعض الأعمال محمودا كصلوات الليل والدعاء واللجوء إلى الله، فإنه ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة، وبعض الأعمال لا يرغب كهذه التي مثلنا بها. بقي معانا صيد البر، أراد أن يصيد ليلا، أخذ منه بعض المتفقها أنه لا يجوز، فعلم سئل الإمام أو علم ما يجول في خواطرهم فقال لا بأس بصيد الليل. العالم ما يقول لا بأس بكذا إلا ويدل على أن هناك من يختلج في قلبه المنع، أو يرى في عقله المنع، أو يرى فيما يراه من مذهب أنه لا يجوز، فأراد إذهاب هذه الخواطر فقال لا بأس بصيد الليل. لما تقول لا بأس أن تأكل من هذا الطعام، بخلاف ما تقول هلموا إلى الطعام، هذا بين أيديكم كلوا سموا الله، وتقول لا بأس بأكل هذا الطعام، فرق بين العبارتين. الأولى دل على أنه لا إشكال عند الناس فيما يطعمون وفيما قدم إليهم، والثاني يدل على أن من حول هذا الطعام في قلوبهم حسك حرج، هل يتناولون أو لا يتناولون، فإذهاب لما يجول في النفس تقول لا بأس، إذا مر عليك كلمة لا بأس إلا ويدل على أن هناك فيه تردد. قال الإمام أحمد لا بأس بصيد الليل. ثم جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني لا تطرقوا الصيد في أوكارها فإن الليل أمان لها، هذا رواه الطبراني رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد هذا لا يثبت، لم يصححه، ضعفه أو أنه تركه، قال هذا لا يثبت، هذا الحديث غير ثابت، فلذا قال هنا لا بأس بالصيد ليلا. اقرأ. ولم يكره صاحب الصيد في الصغار من أوكارها. طيب. ثم قال يزيد بن هارون. يزيد بن هارون أحد رواة البخاري وأحد علماء الحديث، قال ما علمت أحدا، ما قال إجماع، فرق بين أجمع المسلمون على أنه لا يكرهون الصيد ليلا وبين أن تقول ما علمت، ما الفرق بينهم؟ الأول تنفي وجود الإجماع لما ثبت وتيقنت، والثاني تنفي مبلغ علمك لكن لا تدري ما وراء ذلك. هذا قال ما علمت، أرى من الفرق بين العبارتين، قال ما علمت أن أحدا كره، هذا مبلغ علمه، ما علم أن أحدا كره الصيد ليلا. ثم روى الرواية الثانية، اسمعوها الآن ما قال، فلم يكره ولم يكره أحمد صيد فراخ الصغار من أوكارها. الوكر هو عش الطائر، وأما الوجار والحفرة التي يلجأ إليها بعض الحيوانات كالظباء يسمى الكناس، وما يلجأ إليه بعض الحيوانات كالأرانب، هذا ما يسمى وكر. لما قال الوكر كان فيه تردد، لأن الوكر إذا كان فيه صغار الطير ما الذي تستفيده أنت إلا أن تروع والديه، لأنه ما في طعام، ما في أكل، ما في صيد. لما قال لا بأس بفراخ الصيد، لا بأس بفراق الصيد إن لم يكن مقيد بأوكارها بمعنى الوجار أو الكناس أو الخنادق أو تلك الحفر الجنادق التي تحفر يحفرها الحيوان ليختبئ فيها، فلا بأس كالضب وغيره، فلك إخراجه، وإن وجدت ذريته الصغار خذه فإنه طعام يؤكل، لكن صغار الحمام وصغار الطير إذا أخذت من أوكارها كيف تستفيد؟ فإما أن يعني به بعض فراخ الطير الكبار كالنعام والحجل إذا كبر صغاره قال لا بأس خذه، أما الصغار كذا. وجاء فيه حديث اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما، أنه كان في بعض غزواته، الله أعلم بثبوت هذا الحديث لا أستحضر الآن، لكنه في السير موجود، أنه كان في أحد الغزوات فخرج الفرسان فوجدوا فراخا لطير في عش لها فأخذوا، فجاءت أمهم تخفق بجناحيها وتبسطها، فعلم صلى الله عليه وسلم أنهم روعوها في فراخها، فقال من منكم من أصاب هذه في فراخها؟ فأخبروه فأعادوها، فأعادوا الفراخ إلى عشها. إن ثبت هذا دل على أنه لا ينبغي إزعاج الطيور الصغار في ذلك. عرفنا هذا؟ هنا قال الإمام أحمد اقرأ. ولم يقرأ أحمد صيد الفراخ الصغار من أوكارها. وفي المستوعب لا بأس بصيد الصيد الوحشي بالليل من غير طيب. قال الإمام أحمد ولم يكره أحمد صيد الفراخ الصغار من أوكارها، لم يكره أحمد يعني الإمام أحمد، دل على أن غيره كره ذلك. عرفنا هذا من التعبير بهذا الأسلوب. الذي كره ذلك أوردوا حديث للإمام أحمد قالوا وقوله صلى الله عليه وسلم أقروا الطير على مكناتها أو مكناتها، أي على مكانتها، أقروها يعني لا تثيروها لا تهيجوها، أقروا الطير على مكناتها، فأنت إذا أخذ فراخه فقد أثرته وأزعجته وطيرته عن مكانه. قال ليس هذا معنى الحديث، أقر الطير على مكناته ليس معناه ما ذهبتم إليه. هذا الحديث روته أم كرز الكعبية، هي من خزاعة وتسكن مكة، تقول في غزوة الحديبية أنها جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله اللحم، لأن في غزوة الحديبية منعته قريش من دخول مكة وصار بينهم العهد والميثاق، فأمرهم صلى الله عليه وسلم بنحر الهدي فنحروه ووزعوا اللحم، فجاءت أم كرز تسأله صلى الله عليه وسلم اللحم، قالت وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول أقر الطير، جاء حديث قبله اللهم صل عليه وسلم تسليما، قال لكل مولود شاتان متكافئان لا يضركما ذكرا أو أنثى، يعني إذا كان ولد شوفوا شاتين اذبحوها عقوا عن الأطفال الذكور شاتين ولا يضركم، هل كانوا إناث ثم أو ذكور. ثم قالت رضي الله عنها وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول أقر الطير على مكناتها. عرفنا الحديث، هذا رواه أحمد وغيره في المسند والسنن سنن أبي داود وغيره من السنن. قال أحمد ليس المعنى ما ذهبتم إليه، فسره أحمد والشافعي كذلك فسره، قال هذا الحديث كانت الأعراب والعرب إذا خرجوا يتطيرون، وهذه في نفوسهم لا يستطيعون الانفكاك عنها، فأول إذا أراد سفرا أو غزوا أو تجارة أو زواجا أو غيرها، فأول ما يرى من الطير أو الوحش كيف يغدو، فإن رآه ذات الشمال تشاءم وإن رآه ذات اليمين تفاءل، وإن لم ير طيرا أو وحشا ووجده رامض أو جالس في وكره أثاره، أثار الطير بمعنى هيجه لأجل أن يطير ولأجل أن يعدو الحيوان، فينظر إليه أول ما يرى، فإن رآه أخذ ذات اليمين تفاءل، وإن أخذ ذات الشمال تطير، التطير عن التشاؤم، فإذا تشاءم رجع، قال هذا السفر غير ميمون، وهذه التجارة غير ناجحة، وهذا الزواج غير صالح. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا الذي يكون في النفس ويتطير الناس منه فيكفون عن العمل، ينسبون أن ما يلحقهم من خير أو سوء إنما بسبب ما رأوه، هذا كفر بالله وشرك به. أقروا الطير على مكناتها لا تثيروها، لأن طائركم عند الله عز وجل حظكم ونصيبكم هو عند الله عز وجل مكتوب، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، بمعنى حتمنا وقضمنا وقضينا عليه أن ما حكمناه في الأزل لا بد أن يلحقه من خير أو سوء لن يفلت منه، فما يعمل فذاك مدون في الصحيفة. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا، هذا المسطور الذي هو الطير، هو الطائر الذي في العنق، كتابا يلقاه منشورا أمامه تماما، يقرأه الذي الأمي والذي يقرأ، يقرأه الأعجمي وغير الأعجمي، كلهم يعرفون ما هو مكتوب. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك عزيبا. فنهى صلى الله عليه وسلم عن التطير والتشاؤم، وكان يعجبه الفعل. فلما قالوا للإمام أحمد: أنت لا تكره الصيد ليلا، فما معنى حديثه صلى الله عليه وسلم أقروا الطير على مكناتها؟ قال: ذاك الرجل يخرج فيتشاءم فيثير الطير أو الوحش فيرى كيف كذا، قال: لا، أقروها في أماكنها، لا تجدي، لا تضركم ولا تنفعكم، والطير والخير والشر بيده سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي للمؤمن، لا تسمع ما يقال في الصحف أن بعض الأرقام فيها أسرار وأن بعض الأعداد فيها كذا، وهذا من أقوال أهل الكفر، لأنهم اعتقدوا أن نصيبهم في الدنيا حظ ليس مقسوم ولا مكتوم. فإن كانت فيه رواسب من الجاهلية اسأل الله عز وجل أن يصرفها عنك. اسمعوا ما يقول القارئ. نعم. ويكره في غيرها، ما فهمت كلمة في غيرها، ولعله يكره في أوكارها، ها؟ يكره في أوكارها. وقال الحسن: وقال الحسن: لا بأس بالطريق، كان المسلمون يفعلون ذلك في مغازين، واستحسنه أبو عبد الله، كان أي، ومعناها أن يقع الطريق بين القوم فيقع كل منه فتحة بسيفه حتى يؤتى على آخره وهو حي. قال: وليس هو عندي إلا أن يفقد الصيد، يقع بينهم لا يحصلون على زكاته ويأخذونه قطعا، ذكره في المغني والشرط. قال الحسن: لا بأس بالطريدة. الطريدة، قال: وكان الصحابة يفعلون ذلك في مغازيهم. غالبا الطريدة تكون بين جماعة، وأغلب ما يكون الجماعة في غزوات أو حج أو غيرها. أما الحج والعمرة فلا يجوز فيه الصيد، وأما التجارة والغزو فذاك يجوز فيه الصيد. قال: فتمر بينهم الطريدة فيحاصرونها، أو أنهم يذهبون يعدون خلفها يحاصرونها، فهم بخيلهم وبعضهم رجالة وبعضهم معهم سيوفهم، فإذا تحاوطوها فتروغ من هذا وتذهب من هذا، هذا يلحقها بسيفه فيضرب ضربة، والآخر بطعنة من رمحه، والآخر، حتى يدركونها ماتت، لأن إذا ضربها بسيف لا يقول، يقول بسم الله، لأن الصيد بكل آلة حادة، جاز الصيد بكل آلة حادة تقطع وتقتل وتميت، ما يجوز بالخشبة لأن الخشبة لا يخرق، إنما يجوز الصيد بما يخرق لأنه آلة حادة. فإذا ضربوها بالسيوف جاز أن يأكلوها ولو لم يقع القتل في المنحر، لأنه صيد، والصيد ليس بالضرورة بالسهم، حتى بالسيف وبالسكين. قال هذه الطريدة، قال علمنا أن الصحابة يفعلون ذلك ويأكلونها. هذا قول الحسن البصري عن الإمام أحمد. قال وليس عندي، يعني قال ولا بأس بالطريدة لا تظنوا أنهم حيوان يفلتونه ثم يعدون خلفه لأجل المهارة وبيان السبق والنشاط وبعض اللعب، لا لا ليس هذا القصد، القصد هو الصيد، أنهم أن يأتيهم صيد فيرونه فيعدون خلفه أو يحيطونه فيضربونه حتى يدركونه حيا فيذكونه. قال ليس له معنى إلا هذا المعنى، لا تظن الصيد أي معنى، لا تظن أن الطريد أي معنى، لا بد هذا المعنى. وهذا قتل الصيد، يعني الصيد إماتته بهذا النوع هي تذكية له، وأخذ الحيوان ووضعه حيا بين الوحوش رأيناهم في حدائق الحيوان، إذا أرادوا إطعامه جاءوا بقرة حية وأفلتوها بينهم فيفترسونها، وهذا تعذيب. وما أرادوا أن يقولوا أن يترك الوحوش كأنها في الفلوات على أصلها، ليس هكذا، في الفلوات تصيد ما كتب الله لها أن تصيده، أما أن تعمد إلى حيوان حي وتجعله نهشا وضربا بين أحد الحلال يذبح ويعرض عليه، ولكن ليس بعد الكفر ذنب. فأراد أن يقول هنا أن الطريدة هي ما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم في غزواتهم، وهذا يجوز إذا أدركه حيا، حتى لو أدركه ميت بعد أن يقول بسم الله فإنه يجوز. نعم. لأنه وقيد. طيب، أما ما ليس بمحدد كالبندق، البندق ابن عمر رضي الله عنه كره ذلك، بمعنى ما أراد أن يقول محرم، قال لا آكله. البندق عبارة عن آلة يوضع فيها طين يابس بعد أن يكوروه، فإذا يبس وصلب أطلقوه من ذلك، فذهب إما بأيديهم أو بالآلة، وفي الغالب بأيديهم، فيذهب فيصيب الحيوان، طير أو أرنب أو غير ذلك. قال ما رماه بخشبة أو في فخ لا يقطع أو في حبل فمات من الحبل أو الفخ أو البندق، وهي الحجارة التي عملت صنعت على شكل كرات، أو الحجر، الحجر غير المدبب غير المسنن، المسنن يسموه صوان، حجر صلب حاد الطرف، فإذا رماه فأصاب بحده فخزق، بمعنى خرق جلد جسم الحيوان، فإذا أدركته ولو مات إذا قلت بسم الله جاز أكله. وإما أن رميته بحجر عادي فأصابه فلا يجوز أكله ولو قطع رقبته، ما يجوز أكله. فجاء بهذه الصور، فأتى بهذه الصور التي فيها موت الحيوان لا بشيء محدد، قال هذا حكمه حكم الوقيد، الوقيد فاعل بمعنى مفعول أي الموقودة، والله عز وجل ذكر فيما حرم من الحيوان، قال والموقودة، بعد أن قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنحنقة والموقودة، وهي اللي يسموها الوقيدة، الموقودة هي التي ضرب اصطدمت أو ضربت بشيء ثقيل ما أسالت الدم ولا حرق، قال هذه لا تأكل، لا تأكلها. فقال ما الصيد الذي يقع بهذه الوسائل فهذه حكمها حكم الوقيد لا تؤكل. أعد العبارة. وأما ما ليس بمحدد كالبندق والحجر الذي لا حد له والعصا والشبكة والفخ فلا يباح ما قتل به بغير خلاف نعلمه إلا عن الحسن. وروى شعبة عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن المسيب قال عمار إذا رميت بالحجر أو المعراض أو البندقة فذكرت اسم الله فكل وإن قل، وجوابه وإن قتل الله أعلم، وإن قل وإن قتل، وإن قتل، وجوابه قوله تعالى حرمت عليكم الآية، وجوابه قوله تعالى بدل حرمت عليكم الآية، لأن الأوائل يقول حرمت عليكم ويذكر إلى أن يصل موضع الشاهد، وهؤلاء لأجل الطباعة يختصرون، أو الناسخ ما يحب يطيل، يترك الآية ويكل المعنى لفهم القارئ. لكن لو جيت لقوله تعالى حرمت عليكم إيش يفهم القارئ طلبة العلم غير الأوائل؟ ما الذي يدل على أن هذه المعني بها المقتول بالبندق والحجر؟ لابد أن تأتي بموضع الشاهد. فالجوابه قوله تعالى والموقودة، يفهم الطالب العلم أن الآية نصت على أن الموقودة لا تؤكل، والموقودة لها صور تدخل فيها جميع هذه الصور المذكورة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سائل يقول أبي متوفى وأردت أن أعتمر عنه فماذا أصنع؟ جزاك الله خير. يعني إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح، أو علم ينتفع به، أو صدقة جارية، لأن هذه الثلاثة العمل انقطع، وهذه الثلاثة لها صلة بالعمل والتي ليست من عمله، عمل ترى الولد الصالح إن الولد منه، وإلا الدعوة إليه حتى لو من غير الولد. نحن نقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يقول صلى الله عليه وسلم إذا قالها المرء أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، فدل على أن الدعاء قد يذهب إلى الميت وليس هذا يدخل في العمل، أما عمله هو قد انقطع. أو صدقة جارية لأنه من بقايا عمله، أو علم ينتفع به من بقايا عمله. فهذا الولد أراد أن يفعل القربة ويظن في مكة أن القربة التي في مكة أعظمها وأولاها أن تأتي بعمرة، لا ليس كذلك، القرب التي يتقرب بها إلى الله عز وجل فيما يذهب ثوابها إلى من تشاء كثيرة جدا: الصدقة والدعاء وقيام الليل سؤاله في تلك الأوقات أفضل مما يكون، والطواف والدعاء له في الطواف وبعد الطواف. أما أن تأتي بعمرة له من مكة هذه لم يشرع، لا يعرف ذلك عن الصحابة رضي الله عنه. إذا أجبنا هذا الجواب ضاق صدر السائل، كأنك قلت والدك لا يصل إليه خير، لا ما عنينا ذلك، أفعال الخير كثير أخي، ادعو الله له، بقاؤك هنا في الحرم تصلي مع الجماعة وتذكر الله وتطوف أفضل من ذهابك إلى هناك وإضاعة الوقت، فبقاؤك أنا مع ذكر الله ودعائك للميت أفضل، لا تفعل هذا. نعم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.